الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن موضوع الاستغفار، طلب مغفرة الذنوب، من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في حياته وأن يوليها اهتمامه الكبير وعنايته الفائقة. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء نصوص كثيرة في الحث على الاستغفار والأمر به وبيان فضله وفضل أهله والملازمين له. جاء في ذلك نصوص كثيرة لا تحصر إلا بكلفة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية كما يقول بعض السلف أرجى آية في كتاب الله. ويقول الله تعالى في الحق على الاستغفار وبيان فضله وثمراته في الدنيا والآخرة، يقول عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الآية العظيمة اشتملت على فوائد جمة ومنافع مهمة للمستغفرين والملازمين للاستغفار. يؤثر أن رجلا جاء للحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى، أن رجلا جاء إليه وشكى إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. وجاءه رجل آخر يشكو عدم الولد، فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. ثم تلا على هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه من ثمرات الاستغفار ومن فوائده في الدنيا. أما في الآخرة فإن فوائد الاستغفار عظيمة ومنافعه كثيرة. وأما في السنة فقد جاء نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الاستغفار وبيان فضله، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي في سننه وغيره، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والشاهد من الحديث في فضل الاستغفار الجملة الثانية منه، وهي قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قيل هو السحاب، وقيل هو ما يبلغ إليه البصر منها، ما يبلغ إليه بصرك. فلو بلغت الذنوب كثرة وتنوعت وتعددت وتاب منها العبد واستغفر الله جل وعلا غفر الله له. ومن الأحاديث الواردة في الاستغفار حديث أبي هريرة عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، بل كما يقول ابن عمر: كنا نحصي عليه في المجلس الواحد يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. يلازم الاستغفار ويهتم به صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الواردة في فضل الاستغفار وعظم شأنه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. لذهب بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالله جل وعلا يحب الاستغفار ويحب المستغفرين. ومن أسمائه الحسنى جل وعلا العفو والغفور والغفار، هذه من أسماء الله. والله جل وعلا يحب منا أن ندعوه بأسمائه وأن نتعبده بمقتضى أسمائه، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا 1. وإحصاء هذه الأسماء ليس كما يفعله بعض الناس يأخذ هذه الأسماء في ورقة ويتلوها. إحصاء الأسماء 3 مراتب كما بين ذلك أهل العلم. المرتبة الأولى حفظها، تحفظ الاسم حفظها. والمرتبة الثانية فهم معناها. والمرتبة الثالثة دعاء الله بها والعمل بما تقتضيه. فعلى سبيل المثال نحفظ أن من أسماء الله التواب، ونعد هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، ثم نفهم معنى هذا الاسم، وهو أن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويوفق عباده للتوبة، وأنه أهل المغفرة سبحانه وتعالى. نفهم معنى الاسم ثم نعمل بما يقتضيه فنتوب إلى الله، نتوب إلى الله من جميع الذنوب. وهكذا سائر أسماء الله، سائر أسماء الله الحسنى نحفظها ونفهمها فهما صحيحا بعيدا عن الفهوم المنحرفة المعوجة التي تؤول الصفات أو تعطلها أو تنفي مدلولها الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، نفهمها بعيدا عن هذه المناهج الفاسدة، بل نفهمها على منهج سلف الأمة. فالغفور والغفار والعفو هذه من أسماء الله الحسنى، ومقتضى ذلك أن نلازم الاستغفار وأن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله غفور ليس لكل أحد، ولكن لمن أتى بأسباب المغفرة. الله غفور لمن أتى بأسباب المغفرة، من تعاطى أسباب المغفرة، من تعرض لمغفرة الله جل وعلا، الله غفور له. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرة الله ينالها أهلها الذين يتعرضون لها ويبذلون أسبابها. ومن أجمع النصوص لأسباب مغفرة الذنوب قول الله تعالى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن مغفرة الله لمن ينالها، وإني لغفار كأنه قيل لمن، فذكر ضوابط تنال بها مغفرة الله جل وعلا: غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه من أجمع الأمور، أو هذه الآية من أجمع الأسباب التي تنال بها مغفرة الذنوب لمن تاب. الله غفور لمن تاب، ولهذا جاء أن التوبة تجب ما قبلها، تمسح ما قبلها من الذنوب، وليس هناك عمل تغفر به الذنوب كلها غير التوبة. فالذي يتوب إلى الله من ذنوبه يغفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يغفر الله له ذنوبه وإن كانت ما كانت كثرة، كما قال تعالى في الآية المتقدمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت بما فيها الشرك، يغفره الله، ولكن في حق من؟ في حق من تاب. لا تقنط يعني تقي الله، فالله يغفر للمذنبين مهما كانت ذنوبهم ومهما تعددت إذا تابوا إلى الله جل وعلا. فالتوبة تجب ما قبلها. غفار لمن تاب وآمن، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن بأصول الإيمان، وعمل صالحا، أتى بالأعمال الصالحة بعد توبته، فأقبل على العبادة والصلاة وذكر الله وخشيته ومراقبته، أقبل على الأعمال الصالحة القلبية والظاهرة، يقبل على الله، ثم اهتدى، استقام على ذلك، استقام على ذلك ولم ينكث ولم يرجع، استقام على ذلك إلى أن يموت. من كان كذلك غفر الله له ذنبه وستر عيبه، وكان ممن ينال مغفرة الله جل وعلا. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الكلمة في هذه الأمسية التي نسأل الله أن تكون نافعة لنا مباركة. حديثنا سيكون في بيان صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار جاءت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل هي كما ذكر أهل العلم أثقل صيغ الاستغفار وأكملها. ولهذا ينبغي أن نعتني بحفظ هذه الصيغة وفهمها وضبطها والعمل بها. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. من قالها من يومه، قالها في النهار، من قالها في النهار ثم مات قبل أن يمسي يكون من أهل الجنة. جاء في بعض الروايات: إلا دخل الجنة، وجاء في رواية ثالثة: إلا وجبت له الجنة. تقولها في الصباح، تقولها في الصباح وفي المساء. ولهذا عد أهل العلم هذا الحديث من عمل اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، فتقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فمن قالها ومات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، قال هذا الدعاء. ومن قاله من ليله ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وجبت له الجنة. هذا الحديث العظيم، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار. عنون لهذا الحديث بقوله: باب أفضل الاستغفار. وخرجه أيضا في موضع ثاني من كتاب الدعوات، وقال: باب ما يقول إذا أصبح، باب ما يقول إذا أصبح، وذكر الحديث. وفي هذا أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن في قوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار إلى آخر الحديث، يرى أن في ذلك دلالة على أن هذه الصيغة المذكورة في هذا الحديث هي أفضل صيغ الاستغفار وأكملها. وعندما نقف على معاني الحديث وما اشتمل عليه من الأمور الجامعة في الدعاء والخضوع والتذلل والانكسار والفقر والاعتراف بفضل الله ونعمته وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، عندما نقف على ذلك نتبين أن هذه الصيغة المذكورة في هذا الحديث صيغة عظيمة جامعة استحقت أن توصف بأنها، أو استحق أن يوصف هذا الاستغفار بأنه سيد الاستغفار، وصفه بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه كما أسلف من حديث شداد بن أوس الصحابي الجليل، وليس لشداد في البخاري غير هذا الحديث، وهذه فائدة حديثية، ليس له إلا هذا الحديث، وقد خرجه البخاري في موضعين من صحيحه، وانفرد بإخراجه البخاري لم يخرجه مسلم، وأخرجه بعض أهل السنن مثل النسائي والترمذي بألفاظ فيها أيضا دلالة على أهمية تعلم هذا الاستغفار. ففي رواية للترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على سيد الاستغفار؟ وفي رواية للنسائي يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا سيد الاستغفار، تعلموا سيد الاستغفار. ففي هذا الحث على تعلم هذه الصيغة العظيمة في الاستغفار لله سبحانه وتعالى. وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مقاربة لهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزة وبريدة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الصيغة التي ذكرناها وأوردناها والتي جاءت من حديث شداد بن أوس هي الصيغة التي أخرجها البخاري في صحيحه. فينبغي إخوتي أن نعنى أولا بحفظ هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار. يقول بعض أهل العلم في معنى ذلك، يقول: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة أطلق عليه سيد الاستغفار، لما كان جامعا لمعاني التوبة أطلق عليه سيد الاستغفار. ولهذا ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: أفضل الاستغفار. وفي هذا كما أسلفنا إشارة إلى أن لفظ السيادة دال على الأفضلية. لفظ السيادة التي أضيفت إلى الاستغفار بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، في هذا دلالة على أن هذه الصيغة دالة على الأفضلية. ومعناه معنى كونه سيد الاستغفار أن هذا اللفظ أكثر الألفاظ المستعملة نفعا، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. نريد بعد ذلك أن نقف مع ألفاظ الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أو في أول الدعاء أن يقول العبد اللهم، أن يقول العبد اللهم، هذه الكلمة معناها بالاتفاق أي يا الله. معنى هذه الكلمة، وهي ترد كثيرا في الدعاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها بالاتفاق يا الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن لفظ اللهم معناه يا الله، ولا خلاف أن لفظ اللهم معناه يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك. وقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. في هذا الجمع بين التوحيدين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب، في قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الجمع بين التوحيدين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فإن التوحيد الذي أمرنا بتحقيقه والإتيان به وتكميله ينقسم كما بين أهل العلم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات فهو متعلق بالإقرار بربوبية الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، والإقرار كذلك بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم يسميه أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات، لأنه يتعلق بالمعرفة والإثبات، تعرف وتثبت، تعرف ربوبية الله وأنه الخالق الرازق المنعم المدبر، تعرف أسماءه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقر بذلك كله. فتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الاعتراف والإقرار لله بذلك، الاعتراف له بالربوبية، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة والتصرف ونحو ذلك، والاعتراف له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وأما القسم الثاني فهو توحيد الإرادة والطلب، توحيد العبادة، إخلاص العبادة كلها لله وحده. فهذا الحديث جمع بين هذين التوحيدين، فقوله اللهم أنت ربي ثم قوله خلقتني، هذا توحيد المعرفة والإثبات، الإقرار لله بالربوبية وأنه وحده الخالق لا خالق إلا الله، وقوله لا إله إلا أنت ثم قوله وأنا عبدك، هذا توحيد الإرادة والطلب، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فبدأ هذا الحديث بالجمع بين هذين التوحيدين اللذين هما أصل الأصول وأهم الأصول، والعناية بهما مقدمة على العناية بكل أمر. فبدأ في هذا الحديث بالإتيان بهذين التوحيدين، الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، ثم توحيده في العبادة، لا إله إلا أنت أنا عبدك، لا إله إلا أنت أنا عبدك. ثم في قوله خلقتني وأنا عبدك دلالة على مسألة يذكرها أهل العلم، وهي أن توحيد الربوبية يستدل به على توحيد الألوهية. إذا أقر العبد بأنه لا خالق إلا الله فعليه أن لا يعبد إلا الله، فكما أنه لا شريك له في الخلق فلا شريك له في العبادة. ولهذا قال في الحديث خلقتني وأنا عبدك، فكما أنه لا خالق لي غيرك فلا معبود لي سواك، خلقتني وأنا عبدك، كما أنه لا خالق لي غيرك، أنت وحدك تفردت بخلقي ورزقي وإحيائي وإماتتي، فأنا لا أعبد إلا أنت أنا عبدك. أما أن يعترف بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا منعم إلا الله ولا مدبر لشؤون الخلق إلا الله، ثم يذهب ويدعو قبر فلان وفلان، أين هذا من التوحيد؟ فالذي يعترف بأن الله وحده الخالق عليه أن يعبد الله وحده. ولهذا جاء هذا المعنى في القرآن كثير، ذكر الربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستدلال بها على الألوهية، وأنا ربكم فاعبدون، يعني كما أنه لا رب لكم سواي فلا معبود لكم غيري. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ والخطاب هنا بمن جعل لله الأنداد، الشركاء. يقول الله تعالى لهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون ماذا؟ يقول ابن عباس وغيره: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. هذا قوله: خلقتني وأنا عبدك. لا خالق غير الله، إذن لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا نخضع ولا نذل، لا ندعو ولا نستغيث إلا بالذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وهو الله وحده. خلقتني وأنا عبدك، فكما أنه لا خالق لي غيرك فلا أعبد سواك. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولهذا يعاب من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله، يعاب بأنه يدعو من لا ينفعه ولا يضره، ويدع الخالق الرازق النافع الضار المنعم المتصرف في شؤون خلقه كلها. وعندما تنظر، وهذا واقع مؤسف، عندما تنظر لحال بعض من ينتمي للإسلام في هذا الزمان، تجده يقر بأنه لا خالق إلا الله، بل ويقول لا إله إلا الله، ومع ذلك تجده عند الأضرحة والقبور، قبر البدوي وقبر زينب ونفيسة ونحو ذلك، يذبح وينذر ويستغيث ويدعو ويطلب ويسأل وينكسر ويذل، يقدم هذه العبادات لتلك القبور التي لا تملك له ضرا ولا نفعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالذي يدعى ويسأل ويستغاث به ويتوكل عليه ويعبد هو الله وحده الخالق. فهذه مسألة نفيسة، مسألة عظيمة شريفة أرشد إليها هذا الحديث العظيم. كذلك في الحديث قوله لا إله إلا أنت، الاعتراف والإقرار لله بالألوهية، لا إله إلا أنت، التلفظ بالشهادة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة التي بدأ بها هذا الحديث هي التي خلق من أجلها، خلقت من أجلها الخليقة، وقامت لأجلها السماوات والأرض، وخلقت الجنة والنار، وانقسم الناس إلى قسمين: أهل سعادة وأهل شقاوة، أهل جنة وأهل نار. فأهل هذه الكلمة هم أهل الجنة، وتاركوها هم أهل النار. فبدأ بهذه الكلمة العظيمة، بدأ هذا الحديث بهذه الكلمة العظيمة الذي هذا شأنها. وقد بين أهل العلم أن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا استتم شروطها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أشار في هذا النظم إلى سبعة شروط عظيمة للا إله إلا الله قامت عليها الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ينتفع قائل هذه الكلمة العظيمة إلا إذا استتم شروطها الواردة في الكتاب والسنة، وليس هذا محل بسطها وذكر أدلتها. ثم قوله في الحديث: وأنا عبدك، الاعتراف لله بالعبودية، أنا عبدك. والخلق عباد الله، الخلق عباد الله، وعبودية الخلق لله نوعان: عبودية لربوبيته، وعبودية لألوهيته. عبودية لربوبية الله بمعنى أن الخلق كلهم الله أوجدهم وخلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم، لا شريك له في ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه العبودية لا يخرج عنها مخلوق، كل مخلوق عبد لله، عبد لله لربوبيته، لأن الله هو الذي أوجده وخلقه ورزقه ويحييه ويميته. والقسم الثاني عبودية لألوهيته، وهذه اختص الله بها بعض خلقه الذين وفقهم للإيمان وهداهم لطاعة الرحمن، فهؤلاء عباد لألوهيته، يخضعون له ويطيعونه وينقادون لشرعه ويمتثلون أمره ويطيعون رسله، فهذه عبودية لألوهية الله، وهي خاصة ببعض الخلق، الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء وأتباع الأنبياء، ولهذا أضافهم الله إلى نفسه في مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن. فهؤلاء بعض خلق الله الذين اهتدوا، هداهم الله ولزموا عبادة الله وطاعته والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى. وحسب فهمي أن المقصود بقوله وأنا عبدك في الحديث العبودية لألوهية الله، لأن العبودية لربوبية الله أشار إليها في الحديث في قوله خلقتني، وفي قوله اللهم أنت ربي، فقوله أنا عبدك أي عابد لك، مطيع لك، ممتثل أمرك، منقاد لشرعك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وقد بدأ كما تقدم بهذه الأمور الجامعة العظيمة المتعلقة بالتوحيد، والحديث فيها يطول، لكن نكتفي بما قدمناه. ثم قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، قوله في الحديث بعد الجملة السابقة وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ذكر فيها أهل العلم بعض المعاني، فقال بعض العلماء يريد بقوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يريد أنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت. فالعبد عاهد الله وواعده على الإيمان، العبد الذي قال أنا عبدك يعني ممتثل لعبادتك، هذا عاهد الله وواعده على لزوم الإيمان والاستقامة على طاعة الله. ولهذا فالعبد في كل صلاة بل في كل ركعة يعاهد الله على إخلاص العبادة له: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا وعد منك لله أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تستعين به ولا تستعين بغيره. ففي الحديث يقول: وأنا على عهدك ووعدك، عاهدتك ووعدت أن ألتزم بالإيمان والعبادة والانقياد لأمرك، فأنا على ذلك، فأنا على ذلك مقيم ما استطعت ملتزم بذلك قدر استطاعتي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول بعض أهل العلم: يحتمل أن المعنى أني مقيم على ما عهدت إلي، ما عهدت إلي من أمرك، ومتمسك به ما استطعت. الله عهد إلينا أن نلتزم بالإيمان، أمرنا بذلك ودعانا إليه وعهد إلينا ذلك. فهذا العبد في هذا الدعاء يقول: اللهم إني ملتزم بما عهدت إلينا من الإيمان، ملتزم أن أقوم بذلك وأنقاد قدر استطاعتي. ثم في قوله ما استطعت تقييد ذلك كله بالاستطاعة، يعني قدر استطاعتي. وهذا من رحمة الله جل وعلا بأمته. يقول بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما استطعت، يقول: اشتراط الاستطاعة فيه الاعتراف بالعجز والقصور. أنا ما أستطيع أن أكمل الإيمان وآتي به على أعلى مراتبه وأتم مقاماته، أعترف بعجزي وقصوري، ما استطعت، فلا تؤاخذني على عجزي وضعفي وقصوري. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في الحديث أن الله تعالى قال: فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي هذا نكتة بينها أهل العلم، لما ذكر الأمر قيده بالاستطاعة، لأن بعض الأوامر قد لا يستطيع أن يقوم بها الإنسان، أو قد يستطيع أن يقوم بها لكن لا يستطيع أن يكملها، فعلق فعل الأمر بالاستطاعة. لكن لما جاء للنهي قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما قال ما استطعتم، لأن كما يقول العلماء النهي ترك، والترك مستطاع، الترك مستطاع لكل أحد، يعني عدم الزنا، عدم السرقة، عدم القتل، عدم كذا، الأمور التي نهى الله عنها مستطاع لكل أحد. ما أحد يقول لا أستطيع أن أترك شيئا من هذه الأمور، لا يقول ذلك إلا من كان عنده فساد وهوى في فعل المعصية والعياذ بالله. ولهذا لم يعلق الترك بالاستطاعة، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. فقوله ما استطعت في هذا إعلام للأمة أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، في هذا إعلام للأمة أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر للنعم، فرفق الله بهم بالأمة ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعه ما استطعت. فيجتهد الإنسان ويكون صادقا مع الله في ذلك، يجتهد في فعل الطاعة والقيام بشكر النعمة وتحقيق الإيمان قدر استطاعته، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قوله في الحديث: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. معنى أبوء أي أعترف وأقر. وقد جاءت هذه اللفظة في رواية أخرى للحديث: وأعترف بذنبي، مفسرة. فقوله أبوء بذنبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف وأقر لك بنعمتك علي وأعترف وأقر بذنبي، إقرار واعتراف. الاعتراف بنعمة الله، أبوء لك بنعمتك علي. لو لاحظنا وتأملنا الحديث نجد أنه لم يقيد الاعتراف بالنعمة بذكر نعمة معينة أطلق، قال بنعمتك علي. ففي هذه الجملة اعتراف بجميع نعم الله، أبوء بنعمتك علي، معنى ذلك أعترف وأقر لك بكل نعمة أنعمت بها علي. والنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، هو مسديها وموليها سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من الله. فقول العبد في هذا الدعاء أبوء لك بنعمتك علي اعتراف منه بجميع نعم الله، نعمة الإيمان، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة الزرع، نعمة البيت، كل نعمة، وما بالعبد من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. والاعتراف بذلك موجب ومقتضي لشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا اعترف العبد بأن النعمة من الله وحده لا شريك له فيها، عليه أن يشكره عليها بقلبه وقالبه، بقلبه ولسانه وعمله، فيعترف شكر النعمة، فيعترف أنها من الله، ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ويصرف النعمة في طاعة الله لا يصرفها في معصية الله. هذا مقتضى الاعتراف والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى أسدى إليه النعمة وتفضل عليه بها، أبوء لك بنعمتك علي، لم يقيد، فدل ذلك على شمول هذه الكلمة لكل النعم، شمولها للإقرار والاعتراف بكل النعم. ثم قوله بذنبي، أبوء بذنبي يعني أقر وأعترف بذنبي. ذكر أهل العلم في هذا معنيين: المعنى الأول أعترف بذنبي بعدم قيامي بشكر نعمتك على الوجه الأكمل، لأنها ذكرت هذه الجملة بعد قوله أبوء لك بنعمتك، وأبوء ذنبي يعني بتقصيري، أنا أعترف بأني مقصر في شكر نعمتك. هذا معنى ذكره بعض أهل العلم، يعني في عدم الوفاء بشكر النعمة اعتراف بذلك. والمعنى الآخر يحتمل أن معنى قوله أبوء بذنبي اعتراف بوقوع الذنب مطلقا، يعني أبوء بذنوبي، بمعصيتي، كل معصية وقعت مني. وهذا الاعتراف أول الطريق للتوبة، الاعتراف بالذنب، اعتراف العبد بأنه مذنب ومقصر في حق الله، هذا أول طريق في التوبة، أن يعترف بتقصيره. فإذا عرف العبد أنه مذنب ومقصر ولم يقم بحق الله كما ينبغي، اعترافه هذا طريق أو بداية طريق إلى التوبة. لكن إذا كان يذنب ويعصي ويرتكب الموبقات ثم لا يشعر ولا يحس بأنه مذنب أو مقصر، فهذا التوبة منه بعيدة إلا إذا هدي إلى أسبابها ووفق إلى طريقها. فهذان معنيان في قوله أبوء بذنبي، معنيان في قوله في هذا الحديث أبوء بذنبي، ولعل الأقرب منهما والله أعلم الثاني، لأن الاعتراف بالتقصير ووقوع الذنب منه هذا مدعاة للاستغفار، والحديث في الاستغفار اعترافه بالذنب وبالتقصير ووقوع الخطأ منه والنقص، هذا مدعاة للاستغفار وملازمته، وهذا لب الحديث ومقصوده. ثم في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، إشارة إلى مسألة أو أمر ذكره أهل العلم، وهو أن العبد في هذه الحياة في صباحه ومسائه يتقلب بين أمرين: نعمة حادثة من الله سبحانه وتعالى وهي محتاجة إلى شكر، أو ذنب يقع فيه لتقصيره فهو محتاج إلى استغفار. فالحديث جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. ولهذا قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة وذنب. ولهذا قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. أريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. فالعبد يتقلب في صباحه ومسائه بين هذين الأمرين: إما نعمة حادثة من الله له، وكل النعم من الله فهذه تحتاج إلى شكر، أو ذنب وقع فيه فهذا يتطلب توبة واستغفار. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يعني من العبد يحتاج فيه إلى الاستغفار. ثم أمر آخر وفائدة عظيمة تؤخذ من هذا الحديث، وهي أن من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. مهما كان الذنب، إذا اعترف العبد قال: أنا مذنب أبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذا حصل هذا من العبد الاعتراف بالذنب والتوبة غفر الله له. فمن جمع بين هذين الأمرين غفرت ذنوبه، الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله. وهذا المعنى الذي أشير إليه في هذا الحديث جاء صريحا في حديث آخر، في حديث الإفك الطويل، وموضع الشاهد منه قوله: العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فهذا المعنى أشير إليه في هذا الحديث العظيم. ثم قوله في الحديث في ختامه: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، في هذا الاعتراف بأن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فلهذا يتوجه العبد بالتوبة والاستغفار والإنابة وطلب العفو، يتوجه بذلك كله إلى الله وحده، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ثم أيضا من الفوائد التي في الحديث، وهذه تبينت لنا من خلال شرحه وإيضاحه، أن فيه جمع بين مسألتين عظيمتين يجمع بينهما في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهما التوحيد والاستغفار. فهاتان المسألتان أعظم المسائل وأهمها، وقد جمع في هذا الحديث بين هاتين المسألتين، وقد جاء الجمع بينهما في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه الآية الكريمة جمع فيها بين التوحيد والاستغفار. وكذلك حكى الله عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع فيها بين التوحيد والاستغفار. وكذلك قول الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، جمع في هذه الآية بين التوحيد والاستغفار، وهكذا نصوص كثيرة يجمع فيها بين هاتين المسألتين، توحيد الله واستغفاره من الذنوب، وقد جمع بينهما في هذا الحديث العظيم حديث سيد الاستغفار. وختاما أيها الأخوة، نقول عن هذا الحديث العظيم وعما اشتمل عليه من المعاني الجامعة العظيمة النافعة، نقول وبالجملة، وهذه خلاصة لما اشتمل عليه الحديث، نقول وبالجملة فهذا الحديث العظيم قد اشتمل على معان عظيمة استحق بها أن يوصف بأنه سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، وفيه الاعتراف بأنه الخالق، وفيه الإقرار بالعهد الذي أخذه الله على عباده، وفيه الرجاء بما وعدهم به، وفيه الاستعاذة من شر ما جنى على نفسه، وفيه إضافة النعم إلى موجدها ومسديها وهو الله وحده، وفيه إضافة الذنب ووقوع الخطأ إلى نفسه، وفيه رغبة العبد في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو سبحانه. فهذا حديث عظيم اشتمل على هذه الأمور العظيمة، فينبغي إخواني وفقني الله وإياكم لكل خير وهدانا لكل خير أن نعتني بهذا الحديث وأن نهتم به وأن نجعله في أذكارنا صباح مساء، فنحفظ لفظه كما هو، نحفظ لفظه كما هو، والأفضل أن نحفظ اللفظة التي أوردتها وهي في صحيح البخاري، نحفظ هذه اللفظة ونقولها في الصباح بعد صلاة الفجر، وفي المساء إما قبل الغروب أو بعد الغروب، وأعيد اللفظة مرة ثانية لنحفظها، وبإعادتها أختم هذه الكلمة التي أسأل الله الكريم أن تكون نافعة. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الله وإياكم الإعانة على القيام بهذا الذكر وبكل ذكر وطاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله.